أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في المقدمات التي تعرض لها المحقق النائمي قدس الله نفسه، و انتهى الكلام الى المقدمة الثانية. تعرض في المقدمة الثانية بأن الأحكام لا تتعلق بالعناوين بماهيهية، يعني مثلا عنوان الصلاة بماهيهية ليست متعلقة، لأن العناوين بماهيهية لا توجد إلا في الذهن، أو بإصطلاح الأصولي الفلاسفة من المعقولات الثانوية الممتنعة الصدق على الخارجيات، بل تتعرض بالعناوين به ماهی مرآت و طریق و سبیل لحقایق الخارجیه القابلة للصدق و الانطباق على الخارجیات بتعبیری. خوب الان واضح لا نحتاج الى هذا. ثم قلنا في هذه المقدمة، هذا ليس امرا مهما، الشيء الذي في هذه المقدمة افاده و هو صحيحون، ان المفاهيم بما انها انتزائيتون، المفاهيم يعني ملحوظة للخارج مختلفة بهذا اللحاظ، بما انها اخذت و لوحظت مرآتا للخارج مختلفة، بعضها مرآت للامور المتأصلة. الامور المتأصلة في اصطلاحهم اما من الجواهر الخمسة و من الاعراض التسعة، على كلام في بعض الاعراض انها لها حقيقة متأصلتون ام لا. فلفظ الجدار مثلا اذا قال اتك على الجدار، جدار هنا مرآتون للجدار الخارجي و به عبارة اخرى و هو جوهر. او على الابيض مثلا قال اتك على الابيض، هذا عرضون، هذا قسم من المفاهيم، لا اشكال، امور واضحة ليس غرضي الان. و قسم مرآتون للامور الاعتباريه، و قسم مرآتون للامور الانتزائیه. به هر نکته فی کلماتی لطیفتون و افاد قدس الله نفسه ان الاعتبار غیر الانتزاع. قال رحمه الله و لان الامر الاعتباری له نحو وجود متأصل فی وعاء الاعتبار، کاتب عالمی، نحن در العالم نقول وعاء الاعتبار، نحو وجود المتأصل فی عالم العین، و این کان وجود الامر الاعتباری اضعف من وجود الامر العینی. نحن بما انا سبق انشرحنا ان الامر الاعتباری اصلا ليس له وجودون، وجودون ابداعیون، نحن نبدعه، تقدم الكلام فيه مرارا فلا نوعی. و لا فرق في الاعتباریات بین الاعتبار الادبی مثل قولنا زیدون شجاعون زیدون اسدون، و بین الاعتبار القانونی مثل قولنا هادا ملکن لفلان، هادهی زوجتون لفلان. نحن سبقا شرحنا بأنه فی الاعتباریات اصلا لا وجود له، و نحن نبدع هادا الوجود و نوجده، و حیث لولا الاعتبار و لغا یکون له تأصل به هادا المعنا فی وعاء الاعتبار. و اما هادا الوجود اضعف من وجود العین فی الخارج، اصلا هادا الاصطلاح غیر صحیح، ليس له شأن من الوجود حتى يقال بأنه أضعف أمدا. هذا الشأن الذي العالم الذي موجود هو مخلوق النفس، ليس شيئا بإزائه في الخارج. فالملكية الحقيقية عبارة عن سيطرة الإنسان على شيء، الملك الاعتباري ما يبدعه الإنسان، فلذا الإنسان هنا الآن موجود شيء في أفريقيا، يقول ذاك شيء ملك لك. الزوجیه الحقیقیه عبارتون عن وجود ارتباط بین شیئین حقیقتن، مثلا میگن اتم از پروتون نوترون تشکیل شده، هذه زوجیه حقیقیه، او قولهم کل ممکنن زوجون ترکیبی. اما زوجیه الاعتباریه، مرء معینه تجعل نفسها زوجها لرجل فتحصل علقت زوجیه، هذه العلق لا وجود لها فی ظرف العین، وجودها فقط فی وعال اعتبار لیسه الا. فتعبيره أضعف من وجود الأمر العيني لا يخلو عن مسامحة. ثم قال إلا أن الاعتبار يختلف عن الانتزاعيات التي ليس لها وجود إلا بوجود منشأ انتزاعها وتكون من خارج المحمول، بل الانتزاعي أمر والاعتباري أمر آخر. قلنا انصافا في هذه المقدمة هذا الكلام جميل لكن لا ربط له بعض بما نحن فيه، هذه المقدمة لا تؤثر فيما نحن فيه أبدا. الانتزاعي شيء والاعتباري طبعا هنا في آخر كلامي المهشي امتاثر أنها لا يخوى أن هذا الأمر لا ربط له صحيح على أي هذا لا بأس له، يعني هذا الكلام في هذه المقدمة في نفسه كلام صحيح و ينبغي الالتفات إليه. ثم ينبغي أن يعرف طبعا أشار النائني أنه قد يطلق عنوان الانتزائي، يعني يقال هذا أمر اعتباري و مرادهم انتزائي، فلا بأس النائني فرق بينهما بهذه النقطة أن الاعتباري له نحو وجوده في عالم الاعتبار و الانتزائي أصلا ليس له وجود. الانتزاعی منشأ الانتزاع موجوده. مثلا الان نقول هذا الكتاب تحت السقف، تأملوا فوقیت السقف للكتاب، تحتیت الكتاب للسقف، هذا انتزاعیه. ما را معنی الانتزاع؟ یعنی انتم لاحظتم شیئین و نسب معین بین شیئین، هذه النسب المعین عبرت عنها بشیء و هذه النسبه لا وجود لها في نفسها و انما الموجود طرفاها مثل وجود الارض. یعنی الان هذا الكتاب موجود و سقف، اما الفوقیه ليس لها وجود، ولذا اذا اخذنا الكتاب بعد الفوقیه هم تزول. فلذا الموجود في الانتزاعيات منشأ الانتزاع، یعنی الكتاب و سقف و وجود نسب معین بینهما. اما فی الاعتباریات لیس کداله، الاعتباریات له وجود و له تأثیر. هذا طبعا فی عالم الاعتبار، هذا ما افاده النائم. نحن سبق ان شرحنا هذا المطلب اجمالا نتکلم. اصولا الانتزاعیات و الاعتباریات تشترکان فی جه و تختلفان من جهات. اصل الاشتراک ما بین الانتزاعیات و الاعتباریات اولا ان لا واقع عینی لا خارجی لا للانتزاع و لا للاعتبار، در لا اعتبار، اما به لحاظ الخارج لا یوجد شیء واقع عینی لیس لحاظا و لا لذا. ثانیا الانتزاع و الاعتبار کلاه ما من مقولت ادراکات الابداعیت للنفس من هذا الجهة تشترک، یعنی شیء تبدع آن نفس، مثلا تبدع نسبت الفوقیه تحتیه و نه یقال ان هذه النسبه لها وجود فی الواقع، لكن النفس تبدع هذه النسبه و کذلک النفس تبدع عنوان الزوجیه و الملکیه و ما شابه داره. فمن ناحیت الابداع کلاهما من مقولت الادراکات الابداعیه، نه قد یقال فی الانتزاعیات من مقولت الادراکات الانفعالیه، لكن الظاهر انه ايضا ابداع للنفس يرجع الى ابداعات. و اما الفوارق بينهما، الفارق الاساس ان في الاعتباريات لا يوجد الا منشا الانتزاع، والعقل بلحاظ منشا الانتزاع ينتزع حالته. مثلا يلاحظ ان هذا الشيء يحتاج الى علته ينتزع عنه عنوان الامكان، يقول هذا ممكنون، لا يحتاج الى علته ينتزع عنه عنوان الوجوب، يقول واجب الوجوب. فالعقل ينتزع في منشأه كما انه في كليهما لابد من مصحح، لابد من نقطه، هذا يشتركان. يعني اذا قال هذه المرأة زوجة لفلان لابد من نقطه، والا اذا قال زوجة ولا يترتب في البين اي اثر، خب اي زوجيه نادي له. نقول هذا الكتاب ملك لزيد ولكن زيد ليس له أي سلطة على الكتاب، قل له. وكذلك في الانتزاع في باب الانتزاعيات كذلك لابد من نكتة حتى ينتزع، و اما اذا فرضنا قال هذا وجود ممکن و هذا وجود واجب و کلاهما لا يحتاج الى علته و کلاهما متساویان، خب لماذا سمیت هذا ممکن؟ خب مثل المادیین كله واجب الوجود او كله ممکن الوجود. فالانتزاع ايضا لابد ان يكون بلحاظ نکته و الا اذا لا يكون. نه في باب الانتزاع منشأ الانتزاع موجود و بلحاظ نکته ينتزع، في باب الاعتبار لا يوجد الامر يوجده، هذا الفارق الاساس بينهما. ففي باب الاعتبار لم يكن شيء موجود اوجده، نه درجات الایجاد تختلف. تارتا یوجده فقط به مقدار اعتبار ادبی، مثلا یقول جاءنی اسد حتی یعطی له هیبه، جاءنی علامه الزمان، مثلا جاءنی آیت الله فی العلم نظیر، یعنی نظیر العلم الالهی علمه محیط، مثلا من هذا قبیل. و هذا فقط به لحاظ یعنی ایجاد هذا العنوان، لكن اثره ضعیف، اثره عبارت عن تأثیر فی النفوس حتی تهاب من الرجل او تحتر من الرجل. نقول هذا مثلا ابو الزوجه به منزلت الاب، ابو زوجه، یعنی کما تحتر من الاب علیک ان تحتر ابو الزوجه. ایمان ادافران لا یترتب حکم قانونی فی البین، مثلا ابو الانسان یجب على الولد نفقته لكن ابو الزوجه لا یجب انفاق عنه. اول انسان يجوز ان يتصرف في مال ولده انت مالك لابي، اما ابو الزوجه ليس له يتصرف في اموال سهره. يقال له اب لكن من جهه الاحترام، هذا اسمه الاعتبارات الادبيه، هذا يعبر عنه بالاعتبار الادبي. في قبال ذلك الاعتبار القانوني، الاعتبار القانوني دائما لابد ان يكون بلحاظ الاثار، الاثار القانونيه. اذا لم يكن هناك اثر قانوني اصلا تعبير يعني جعله في غير محله لغو. بما أن الأمر الاعتباري لا وجود له في الواقع لا حقيقة له، فإذا أوجده ومن دون أثر لغو، لماذا أوجده؟ كما في الاعتبار الأدبي كذلك. أكو في الشعر العربي قال نحن جماعة جلوس على الماء كجماعة جلوس على الماء، هذا أي تشبيه؟ جماعة جلوس على الماء كجماعة على الماء، أي تشبيه؟ أي فائدة في هذا التشبيه؟ كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، أي شعر معروف على عين كيف ما كان. فهذا لغو كما في الاعتبار الأدبي لغو، ولذا في الاعتبارات قلنا تعبير بالمعقولية غير صحيح، تعبير الصحيح مقبولية لا معقولية. صحيح الإنسان يقول أنا في هذا المكان مثل إنسان بيالكم، شو الفائدة فيه؟ ليس له مقبولية. في الاعتبارات القانونية لابد أن تكون له آثار قانونية ولا يكون له. يقول حكمت بأن هذه زوجتك لكن لا تتقرب إليها ولا يجد له أي عمل معه. كيف زوجة هذه؟ أي زوجة؟ أي زوجية؟ فبالنسبة إلى الاعتبار، الاعتبارات القانونية ما تترتب عليها آثار قانونية معينة وهي التي يوجدها، فالاعتبار بمعنى الإيجاد. أما في باب الانتزاعيات لا يوجد شيئا، يلاحظ ليس في إيجاد، يلاحظ هذا الكتاب تحت السقف فيتصف الكتاب بالتحتية، يصف السقف بالفوقية ويصف الكتاب بالتحتيه، يقول السقف فوق الكتاب. ففي الانتزاعيات مجرد انتزاع لا حكم لا ايجاد ولو في بعال اعتبار، ولذا الاعتباريات ينتزع منها ايضا. يعني بعباره اخرى، بما ان الانتزاع يكون بلحاظ امر موجود، تاره الانسان ينتزع من الجوهر، يقول الكتاب تحت السقف، أخرى ينتزع من العرب، مثلا يقول الأبيض في جوار الأحمر، الأبيض قريب من الأخضر، مثلا كلاهما عرب. ينتزع أيضا من الاعتباريات، يقول هذه زوجة فلان، انتزاع الزوجية. فيمكن حتى بالنسبة إلى الانتزاعيات به اصطلاح مبدأ الانتزاع يكون الاعتباريات القانونية، الامر الاعتباري يكون موجودا، فحين اذن ينتزع منه عنوان انتزاعی. ما قاله رحمه الله به لحاظ هذا نقطه مفید، طبعا كلامه ناقص، اکملنا الكلام و لكن لا ربط له ما نحن فيه. ثم تعرض في الامر الثالث في المقدمة الثالثة کار ادراکات ابداعی، کار عقل ابداعی ادراکاتی که نفهمه کار عقل اغلا، عقل ابداع میکنه لیکن به خاطر سیر اغلا، یعنی یک نکته ایست که اغلا کار عقل صرف نیست، کار عقل عملی نیست. کار عقل عملی اگر بخواد دنبال مثلا عقل ابداعی بره غالبا همین اختراعات و اینجور چیزها که از چند تا چیز هست میگیره به هم وصل و جذب میکنه، خیالم از جزء همون هم هست. المقدمة الثالثه تعرض قدس الله سره، این صفحه اون که خوندیم صفحه 400 بود تا 402، حالا باز 402 صفحه مقدمه سوم. فی المقدمه الثالثه شاید فقط مخاطب بگه چون امر اعتباری وجود داره در امر نهی دو تا وجود میشه، مثلا شاید مخاطب مثلا نهی تزار. ثم تعرض في المقدمة الثالثة رحمه الله و تعرض في المقدمة الثالثة بين كيفية الانتباق و عدم الانتباق في العناوين والمفاهيم. تعرض ابتداء أن العناوين والمفاهيم التي يكون بينها التباين لا يعقل أن يتصادم على متحد الجهة، فإن جهة الصدق والانتباق في أحد العنوانين لا بد أن تغير، يعني العمل من جميع الجهات واحد لا يمكن يكون عمل واحد. فإذا أردنا بإصطلاح أن يكون هم أمرين وفي نفس الوقت ينطبقان لا بد من تغاير جهة واتحاد جهة، فمن جهة هذا عمل وحداني، من جهة الصلاتية مأمور بها، من جهة القصرية منهي عنها. بدأ رحمه الله بتفسير هذا الاتحاد من جهة والتغاير من جهة، وأن هذا الاتحاد والتغاير هل يتحقق ما بين الجوهرين، ما بين العرضين، ما بين جوهر وعرض، ما بين مبدأ الاشتراق، ما بين الصفات الاشتراقية، عناوين الاشتراقية. تعرض رحمه الله بتفصيل في هذه الجهة، بلي، و بتعبيري بلو بلي بلي، و شرح أنه هل التنافی و یحصل یعنی و اتحاده ما فی ایت صورت یحصل و فی ایت مثلا قال من ما ذکرنا ظهر ان نسبت العموم الوجه لا یعقل ان تتحقق بین العنوانین الجوهریین لان کل جوهرین یختلف عن الاخر فکیف یمکن ان یجمع بینهما. بلی و کذلک في الصفحة 405 من هنا ظهر أن الجهتين اللتين أوجبتا صدق العنوانين العربيين على شيئين هاتين الجهتين لا تكونان إلا تعليليتين، لأنه المفروض لوح والمعنون ولا تصلحا ولا تصلحان أن تكونا ولا يصلح أن يكون أن تكونا ولا يصلح أن تكونا تعليليتين. فتكلم بتفصيل حول هذا الشأن مطلب و آخر مطلبه الذي ينفع ذكر الجوهرين ذكر العرضين ذكر مبادئ الاشتغال ذكر المشتقات و هذه الأمور التي ذكرها كلها اصلا اجنبية اما نحن فيه. الكلام الذي له ربط بما نحن فيه ما قاله في آخر بحثه. و اما ان كانت العناوين من الافعال الصادرة عن الشخص ثم قال الفعل بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء، المعنى المصطلح عند الفقهاء يكون ينطبق مع الانفعال مع الفعل، عناوين مختلفة حتى مع العين، إيجاد المكان، إيجاد الزمان، إيجاد هيئة الزمان مكان، لا بالمعنى المصطلح عليه عند أهل المعقول، لأن الفعل في مقابل الانفعال أحد مقولات التسع الأعراض التسع. وأما إن كانت من الأفعال فيمكن اجتماع المبادي بعضها مع بعض، الهدف الاساس من هذه المقدمه كما هو قال رحمه الله و من المقدمه الاتيه المقدمه الرابعه و من المقدمه الخامسه كل هذه المقدمات الاساس التي ذكره هنا قدس الله سره و كذلك في المقدمه التي بعدها اساس المطلب بیان ان ترکیب الاتحادی بین متعلق الامر و نهی کیف یتحقق خلاصته او به عبارت اخرى بیان مصادیق بحث اجتماع الامر و نهی لكن النائن قدس الله نفسه استخدم الجوهر و العرب و العرب یا ما شابه داله لكن الشيء الذي كان مناسب لما نحن في هذا الأخير لأن ما نحن فيه الآن في باب الفقه والفقه يتعرض للأفعال فيمكن اجتماع المبادي بعضها مع بعض على وجه يكون فعل واحد مصداقا لمبدئين ويتركب أحدهما مع الآخر بتعبيره ويلتصق به بحيث لا يكون ما بحذاء أحدهما غير ما بحذاء الآخر بحيث يكون العمل وحدانيا وذلك كما في مثل الصلاة والغسل حيث يمكن أن يوجد بفعل واحد بله مصداقا مصداقا مو مصداقا بلا کان یقول مصداقی حیث اصلا مراد ها کدن کن مصداقا واحده علا ای حاله المراد من المصداقا هنا به ما یعتبر فی مقام الامتثال یعنی یوجده خارجه حیث یمکن ان یوجد به فعل واحد و حرکت فارده و تکون و تلکر حرکه مجمعا لکل من الصلات و الغصر على وجه لا يتميز احدهما عن الاخر مع ما هما عليه من المغايره وعدم الاتحاد يعني المبدأان مراده مو الفعل الفعل واحد لكن المبدأ مختلف الصلاه شيء يعني باصطلاح صلاه شيء مراده بالمبدأ عنوان والقصد شيء اخر لا بلي على وجه مع ما هما عليه من عدم المغايره وعدم الاتحاد ما تقدم من انه لا يعقل اتحاد المبدئين و ملاحظتهما اتحاد به هذا المعنى لا بشرط بالنسبه الى الاخر بل كل مبدا يلاحظ بشرط لا بالنسبه للاخر صلاه مبدا قصر مبدا اخر الذي هو ملاك الاتحاد كما في العناوين المشتقه في العناوين المشتقه هكذا لا بشرط هو النائن رحمه الله في مبحث تركب المشتق اختار هذا الرأي وغيره أيضا بأن الفرق بين المشتق وبين المبدأ أن المبدأ لوحظ لا بشرط والمشتق لوحظ بشرط لا تقدم الكلام في ذلك وقلنا هنا خلط عظيم في هذه المسألة بين أبحاث فلسفية في حقيقة الأعراض والجواهر وما شابه ذلك وبين أبحاث لغوية تحليلية و حاصل هذا البحث التحلیلی من فارق بین ضرب و ضارب قتل و القاتل قطع و القاطع اکل و الاکل الاکل و الاکل و المشروب ما هو الفارق بینهما بین الاکل و الاکل فذکر و ذاک شی فی هذا الباب و هذا خطاون انصافا خطاون الاکل فی اللغه العربی شیعون و الاکل شیعون و آخر و القول به ان الاکل هو عین الاکل الا ان الاکل لوحظ به شرط لا و اکل لوحظ لا به شرط انصافا کلام غریب جدا یعنی کلام لا یمکن الموافقت علیه انصافا صعب قبول حال کلام ثم قال فی ریل کلامه فیکون ترکیب فی مثل صلات و القصر نظیر ترکیب فی الهیولا و سوره حالا هم غریبون به قطعا لیزن ترکیب بین هما ترکیب بین الهیولا و سوره هناک الهیولا و سوره و جنس و الفصل به تحلیل العقلی یمکن تمیزه هما و تحلیل عقلی اصلا لا مجال لهو فیاده این مسئله ذکرنا مرارن و تکرارن انهاد این مسئله اصولا حقیقتها و ذاتها انهو اذا اجتمع متعلق الامر و النهی فی واحد خارجی به حیف یکون عمل واحد به هذا الفرق من جمیع الجهات فاحد لکن یکون مصداقا للمأمور به حیف یتعلق به الامر و یکون مصداقا للمنهی و لذا سبق ان ذکرنا و سیأتی ان شاء الله تعالی اصلا جمله من الاصولیین فی الواقع ما عندهم تفصیل فی هذه المسئله یعتقدون ان هذه المسئله لا تتحقق خارجا لا مثال لهذه المسئله لان الصلاه و القصر صحیح انسان یصلی فی دار مخصوص لكن صلات ماهیتون قصر ماهیت اخرى و لذا ذکرنا مرارا و تکرارا ان اصحابنا الاصولیین بدل البحث الذي كان سابقا عند اصولي السنه قالوا كلامنا في اجتماع الامر والنهي في مقامين ابتداءا في الكبرى ثم في الصغرى اما الكبرى اذا كان عمل وحداني متعلق بالامر تعلق به الامر وتعلق به النهي البحث الصغروي هذا اين يتحقق اصلا يتحقق هذا الشيء ام لا به حیث یکون عملا وحدانیا دقیقا و هادا ما علیه الاصحاب و ذکرنا ایضا الانصاف ان هاده المسئله بما انها مسئله حقوقی قانونی راجعتان الاعتبار یمکن فرضا حتی اذا لم یکن اتحاد و لذا ما اتعب نفسه الشریف قدس الله سره المحقق و نائلی فی هاده المقدمه و المقدمه الاتی هاده الابحاد به شکل آخر به صورت مجمله تأتی فی نفس الابحار فی نفس مسئله ولذا نحن لا نذکر و ما بی هم فاید مهمه نذکر فی نفس المسئله لما يتعرض الاستاد و غیره لبیان انهو بیان مصادیق اجتماع الاول نه و تعرض ناینه بعد الى ما شاء الله مسئله الاجتماع بله ثم تعرض مثلا في المقدمة الأخرى ماضي خامس ظاهرا في الصف 412 مثلا فروب ما يقول يتوهم في مثل الصلاة والغصب أن الصلاة وإن كانت بشرط لا بالنسبة للغصب وكذا الغصب بالنسبة إلى الصلاة بشرط لا هو كان يعتقد أن النسب بين المبادي بشرط لا وبين الهيئات لا بشرط إلا أن كل من الصلاة والغصب يكون لا بشرط بالنسبة إلى الحركة الموجودة في الدار المقصودة بلی و یتحد کل من صلات و غصب فی تلک الحرکه و تکون تلک الحرکه صلاتا و غصبا بله و ینطبع علیه کل من غیر سوا ان یکون لا بشرط الى آخری علیه ما افاده قدس الله نفسه فی هاد العنوان انصافا و کذلک ما سیعتی فی التنبیه الخام فی المقدمت الخامسه افاده یعنی فی مقام الجمع بین افعال تولیدی و غیرها نذکر ها ده کلمات به صیغه مبهم یعنی به صیغه مجمله این سالا به صور مجمله کلمات کثیر له فی المجال ظاهره مما لا تأثیر له فی هاده المسئله کان المناسب ان یتعرض به هاده الامور فی صلب البحر لا فی المقدمات من جمله المقدمات صفحه 416 الکلام الذي قاله الاستاد نقلناه في مسألة أن هذه المسألة مسألة اجتماع الأمر والنهي تبتني على مسألة تعلق الأوامر والنواهي بالتبايع أم لا قال النائني بعضهم يتصور أنه تبتني ثم هو النائني قدس الله نفسه تصدى لتوضيح المطلب قال تلك المسألة تعلق الأوامر بالتبايع يمكن تغييرها بوجوه ذكر وجوها لا نريد أن نقرأ و بعض الوجوه هم فاسد یعنی خب او هم نفس تفتن بعید مراده هم هذا المعنى ولی مثلا قال تفصیل ذلك ان النظافی کنه و تعلقات الاحکام الطبایع و الافراد او الافراد یمکن ان یکون مبنی علی وجود طبیعی و عدمی و فی البحث المنطقی هل طبیعی کلی طبیعی موجود ام لا خب اگر ربتون بین هذه المسئله تلک المسئله ثم هو قال بلی ولیکن یبعد ان یکون النزاع مبنيا على هو تنبه على ان هذه ابحاث يمكن ويمكن ويرد وبعد ثم المناقش اذا عليها اولا ثانيا ثالثا كل ذلك تضيع للعمر اصلا ليس هذا المعنى مرادا حتى نبحث ونحن هم سبقا شرحنا ان مساله التبايع والافراد تقرر به وجوه مختلف کلام النائم صحیح علا بعض تقریرات هذه المسئله لها دور فی مسئله اجتماع وفی علا بعض تقریرات لا کما انه تعرض دی ذیل کلامی لأساط وجود الماهیه قال نعم ابتناء المسئله علا مسئله اساط وجود او الماهیه من مالا وجه لهو و کلام صحیح و آمنه و ذکرنا عند شرح الاستاد و اصولا نحن مسئله تعلق الاوامر و النواهی به اتباعی او الافراد شرحنا به معنی آخر عدلان و عید الکلام یختلف عن هذا الشرح الذي افاده النائمی نحن قلنا مرادهم به تبایع اذاکان ها کذا یعنی ینظر الالعناوین مرادهم به الافراد یعنی فی مقام الجل ناظرون الالامتثال مراد به الافراد ها کذا اذاکان ها دا صحیح نه یمکن ابسنه لأنه اذا فی مقام الامتثال فی مقام الجل ناظرون لا مقام الامتثال و عمل المکلف خب طبعا لا یرید من المکلفن یعطی به عمل حرام ناظرون و اما اداکان به طبایع لیس ناظرن لأفراد لیس ناظرن مقام الامتدار افراد مقام الامتدار ایضا هادا یبتنی علی النزاع المعروف یعنی هل هاده العناوین تعدد هاد یک فی بابشت و علم نه املا الان کیف ما کان ما افاده قدس الله نفسه بما انه الوجوه مختلفه انصافا صعبون و لا حاجت الى یعنی هاده المقدمات الاربع و الخمس التي افادها فی کیفیت ترکیب و فی کیفیت تخالف و تغایر و الانتباه و عدم الانتباه هادا فی الامور المتأصله صحیحان نحن کلامنا فی امور فی امر اعتباری و فی هادا الامر اعتباری هاده الامور لا تلاحظ بشه المهم وحدت الشی خارجن عرفن طبعا یمکن ان یقال لا یدی تصور هادا النزاع اصلا لا يمكن ان يكون عمل وحداني من جميع الجهات مأمورا به و منهيا عنه لا يمكن هذا العمل الوحداني يكون بذاته مأمورا به و بوصفه منهيا عنه كما في عبارات السنه مثلا والا عمل وحداني من جميع الجهات وحداني يكون مأمورا به و يكون منهيا عنه لا يعقل مثلا طبعا هذا النزاع اصلا لا وجه له كما انه هذه المقدمات هذه نقطه مهمه التي افادها النائمی لبیان الاجتماع و این یکون ترکیب انضمامی و این یکون ترکیب اتحادی و این معایر المخالفه و المغایره و تنافر و تعانل الى آخری هذه الکلمات انما یصح اذا کان العنوان وارد فی لسان روایات عنوان اجتماع الامر نه بحث اصولی لیس فی روایات حتی نقول هذا من مصادیق الاجتماع هذا لیس من مصادیق الاجتماع ما عندنا هذا شیء فی روایات ليس في النقطة في هذه المسألة هذا العنوان اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ما المراد بكلمة أمر ما المراد بكلمة اجتماع ما المراد بكلمة شيء ما المراد بكلمة واحد هذا لا يرد في رواية أو آية حتى نحتاج إلى البحث الذي ورد البحث عن عبارة عن هذا الشيء إذا فرضنا عمل وحداني صار مصداقا للمأمور والمنهي هل بالفعل يكون ذاك مصداقا لهما فمن جهت يثاب عليهم ام لا مادام الفعل وحدانیون اما امر موجود اما نهی موجود خب بلا فرق انفیداله حالا فی ای مورد موجود طبعا حتی علا تقدیر وجودی لابد من بیان نکته فیداله اذا بینا نکته فیداله حین اذن یلاحظ انه فی مثل الصلاة للنظر الاجنبیه یوجد هاد البحث ام دا فی مثل الصلاة للغسل یوجد هاد البحث ام دا ام فی مورد آخر یوجد ذاک بحث آخر نقطتون اخرى مضافاً الى ذالک کله اصولاً هاد البحث مت ای مقدار جعلناه اصولیاً یبقى مقدار من عند فقیه یعنی یمکن للفقیه ان یستنتج نتائج مختلفه مثلاً اذا في حال السعي بين الصفا والمروة مع انه من العبادات اذا نظر الى اجنبية لا يبطل شيء اما في الصلاة مثلا اذا نظر الى اجنبية يبطل مثلا اذا في حال السعي بين الصفا والمروة يختاب مؤمنا لا يضر بسعي لكن اذا في حال الصوم يختاب مؤمنا يضر بصوم فلذا هذه المسألة له جذور اصولية كقاعدة عامة و لهم نکات فقهیه تلک نکات الفقهیه فی الفقه تدرس لا نستطيع أن نقول نحن نلتزم باجتماع الأمر النافع إذا صام وقت تاب مسلما صوم صحيح وغيبته حرام. لا هنا ولذا في رواية معتبرة عندنا لكن لم يعمل بها الأصحاب، الصائم لا يكذب ولا يختب، موجود هذا. والفتوى عند جملة من العامة منهم ابن حزم في باب الصوم يصرح أن الصائم لو اغتاب مؤمنا صومه فاسد، مع أن التركيب بينهم انضماميون، قطعا انضماميون. فما أتعب به المحقق والأدنائين قدر في بيان الضابط بين التركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي، كلمة التركيب والانضمامي ليس في شيء من الروايات، والمسألة مسألة قانونية، أصل هذه المسألة القانونية أن الترابط القانوني إلى أي مقدار، هذا أصل المسألة. هل الترابط القانوني لابد، هذا طرح آخر للمسألة، لابد فيه من التصريح أم نفس التقنين يوجب ترابطا بين المواد؟ و ترابط بین المواد لا يلاحظ فقط في عالم التقنين و التشريع مباشرتن، يلاحظ ترابط حتى في وعال امتثال، في مقام الامتثال. طبيعت القانون طبيعت التقنين. فإذا قال لولده مثلا اشتر الخبز و قال لولده فساعة ثامن اذهب الى المدرسة، يعني اشتر الخبز في غير وقت المدرسة، اصلا القانون يتقيد. ولو اشتر الخبز مطلقون، تأملوا، ولا يحتاج الى العبادیات، فقط اشتر الخبز مطلقون، اذهب الى المدرسه مطلقون، یعنی حرم عليه ترک المدرسه سواء يشتر الخبز ام لا، هذا مطلقون. لكن قد يقال طبيعه القانون تقتضي هذا، اصلا طبيعه القانون المقنن، لماذا طبيعة القانون هكذا؟ لأن المقنن دائما نظره إلى الامتثال، في فئة الجهل يلاحظ مقام الامتثال. فإذا في الساعة الثامنة قال يحرم عليك أن تكون خارج المدرسة، من الساعة الثامنة أصبح 8 دوازات مدرسة، في الساعة الثامنة إلى 18 في المدرسة، هذا بطبيعة الحال يقيد اشتر الخبز. فحقيقة بحث الاجتماع يقول هذا لا ربط له لا بكلمة التركيب ولا بالاتحاد ولا بكلمة الانضمام ولا بكلمة في شيء واحد ولا بكلمة الاجتماع. آیا این همون نکته است که ما گفتیم، این فرق رو نمیخواد ما عقلیش بکنیم، ما اینو میگن جوهر و عرض و عرض. چرا این بگذاریم عرف؟ خب اجازه بفرمایید ما بگذاریم عرف دقیق، عرف تسامحی، این که کافیه دیگه، دیگه جوهره اینو عرضیه اینو بلان و تنافر و اون اصطلاح نیست، اون تحلیل واقعه. ترکیب اتحادی اینه، معیار ترکیب اتحادی اینه. این اولا عرض کردم، عرض کردم اجازه، اجازه بفرمایید. نه این تحلیل ما معناش نیست که ما مصطلحات فلسفی رو بیاریم، ما ممکن است تحلیل اجازه بفرمایید فرق بگذاریم، اما فرق رو با نظر عرفی دقیق، با نظر عرفی تضامنی کافی شد دیگه. ده صفحه اقسام تعاند نوشته، چرا نسبت بین مبدعین لا به شرط به نسبت بین اون به شرط لا سوزه چی دایده بود؟ نه این مسئله ریشه دقت نفهم چه نکته‌ای داره که ما بریم نسبت بین مبدعین با نسبت بین مشتق و مبدعین مشتق نه من میخوام بگم این دایی ما به این حساب نداریم، یعنی یک دایی نداریم که ما یک امور تکوینی، یک امور واقعی رو جوهر رو عرض نمیشه دیگه. خب جوهره ما عرضی میگه، جوهره عرض تکوینی نیست. نه ما ببینیم، ما اصلا دو بحث داریم، یک اجازه بدیم ما یک میگه اصلا چون این مسئله یک بحث اینه که اصلا هیچ وقت ترکیب اتحادی اصلا پیدا نمی کنن. حالا ما ترکیب اتحادی شو اصلا این مسئله مصداق نداره، هیچ وقت نمیشه عنوان واحد شیء واحد حقیقی و عرفی دوتا عنوان بشه، این نمیشه، این اصلا بحثی که اصلا اتفاق شما وارد بحث شدید اینجا دیگه. نه دقت بکنید ببینید ترکیب اتحادی نداریم. نه دقت بکنید لا ما بیایم بگیم بحث ما این است در اونجایی است که یک عمل وحدانیه که در خارج واقعا واحده، حالا میخواد مبدع باشه، اشتقاق باشه، عرضی باشه، ما کار به اون کارا نداریم. یک عمل وحدانی واحد این دو تا عنوان بهش تعلق بگیره. خب اجازه آیا حالا اون نکتهش یا اون یا اون نکتهش که ما عرض کردیم، حالا اجازه این بحث اینه و این بحث چون در انطباق عرفیست به مقداری که عرف او رو عمل وحدانی میبینه. خب حالا میخواد بین جوهرین باشه، نسبت بین مبدع به شرط لا باشه، لا به شرط باشه، یکی اصلا این چه رخ ما بیاییم معیار رو این قرار بدیم به جای اون بحث طولانی. یک بحث کبروی، دو بحث صغروی در فقه. مثلا بگیم غیبت در حال سعی صفا مروه باطل نمی کنه، اما غیبت در روزه باطل نمی کنه. این بحث صغروی ما اصلا این هیچ کنیشون اینجوری وارد نشده. ما یک بحث صغروی بگذاریم در فقه، اصلا اینجا متعرض نمیشیم. یه بحث کبروی میذاریم که در اصول متعرض میشیم. اون بحث اصول به این نحوه که اگر در عمل وحدانی واحد دو تا عنوان آمد، آیا دو تا معنادش میکنه؟ خب حالا یا اون نکته دو تا اجازه بفرمایید اون دو تا معن اون صوب قیمت هم دو تا عنوانه. نه دو تا معن نه صوب اون دیگه موزه چیز قیمت هم میگه ها معن دقت صوب باطل میکنه. دقت بکنید اجازه بفرمایید اون یک نکات خصوصی داره که اصلا صوم حالت فعلی است حالت فاعلی است، به قول خود نیت فعلی و نیت فاعلی شده که از معانی فعلی و فاعلی اونجا اینجا اثر میکنه. دقت بفرمایید شما بحث اینه که اگر عمل و عنوان عمل وحدانی و عرفی بود و دو عنوان بر او صدق کرد، درسته؟ حالا آیا نکته سرایت نهی به امره تا آیه خویی مونه؟ بحث تعدد موجب میشه میشه همه بحث بعدیه. ما بحث رو نه اون بحث در مقام اختیار مبناس. بحث اینه اون وقت بگی وحدت این امر دو جوره، یک دفعه در نظر تسامحی و عرفی یکیه مثل نظر و اجنبیه، یکی در نظر عرفی دقیق یکیه. نه اصطلاح دادن این آقل خدا چون با این اصطلاح مخالف. نه من با اصطلاح مخالف نیستم. ایشون میگه اگر این طور شد مبدع بود لابشرد میشه انضمامی، نبود میشه اتا. خب من دارم اون ایشان مناقشه میکنم. بحث مبدا و اشتباهی بس چون تو این اصطلاحی دقت نفرمایید این بحث نه من میگم کلمه اجتماع امر و نهی در یک تعبیر روایت نمیده که کجا صدق اجتماع میکنه نمیکنه. نکته این نیست، نکته در حقیقت این نیست که کجا صدق میکنه نمیکنه، نکته این است که در نظر عرف و لذا ممکن است عرف با یک نظر تسامحی بسیط هم بگه نه، ولو این ترکیب انضمامی هم باشه باز هم نمیشه امتثال محقق میشه. اون نکتهش راجع به این نیست که ترکیب چون که لفظ اجتماع آمده اجتماع یعنی چی؟ شیء واحد یعنی چی؟